على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات الكريمة هي أول سورة لقمان، وهذه السورة قيل مكية كلها، وقيل إلا ثلاث آيات، وقيل إلا آيتين، من قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والآية بعدها أو الآيتان بعدها. إذن قيل إنها مكية كلها، وقيل مكية إلا ثلاث آيات، وقيل مكية إلا آيتين. تبدأ من قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأخرج النسائي وابن ماجه عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر أحيانا سورة لقمان، وكان من خلفه يسمعون بعض الآيات، فدل هذا على أن الإمام في الصلاة الجهرية قد يسمع من خلفه بعض الآيات في الصلاة في الصلاة السرية. وهذه الآيات العظيمة مبتدأة ببسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وقد تقدم أكثر من مرة الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، فهذه الحروف ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها عين صاد، طه صاد، قاف، وغيرها من السور المبدوءة بهذه الحروف المقطعة. قال القرطبي رحمه الله: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن ولله في كل كتاب من كتبه سرا، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا نحب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. إذن ما فائدة ذلك؟ قالوا: وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها، ولا يلزم البحث عنها، فهي مما استأثر الله بعلمه. وقال الإمام أبو حاتم: لم نجد الحروف في القرآن إلا في أوائل السور، أي الحروف المقطعة لا نجدها إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل. وقال جماعة من العلماء: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها، واختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة. فروي عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما أن الحروف المقطعة من القرآن هي اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها. قالوا: هذه الحروف المقطعة في أوائل السور يتكون منها اسم الله الأعظم، لكن كيف يجمع الله أعلم. وقال جماعة، واختاره جمع من المحققين: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من الحروف التي بني عليها كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم. يعني جيء بها للتعجيز والتحدي، أي أن هذا القرآن الذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله، أو تأتوا بعشر سور من مثله، أو تأتوا بسورة واحدة من مثله، هو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها. وقيل جيء بها أن الكفار كانوا ينفرون عند سماع القرآن، فأنزل الله جل وعلا هذه الحروف المقطعة فاستنكروها وأنصتوا لهذا اللفظ يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنصتوا لهذا اللفظ ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد وهكذا، فلما أنصتوا لهذه الحروف أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم عليهم الحجة. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت الأسماء. وروي هذا عن ابن عباس وغيره أن الألف مأخوذة من اسم الله، واللام من اسم جبريل، والميم من اسم محمد عليهم الصلاة والسلام. وقيل غير ذلك أقوال كثيرة. والأسلم هو أن يقال كما قال جمع من المحققين: الله أعلم بمراده بذلك، الله أعلم بمراده بذلك. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك الإشارة إلى ما سيتلى، آيات الكتاب القرآن. الحكيم قيل فيها الحكيم بمعنى المحكم، لأن الله جل وعلا أحكمه وأتقنه. وقيل الحكيم، الحكيم صفة من صفات الله جل وعلا فهو الحكيم. وقيل فعلى هذا يكون فيه حذف تلك آيات الكتاب قول الحكيم. فالحكيم صفة من صفات الله جل وعلا، والقرآن قوله وكلامه جل وعلا. تلك آيات الكتاب الحكيم، وتلك اسم إشارة، وجاء باسم الإشارة للبعيد، إشارة إلى علو منزلة القرآن، علو مكانته وتميزه على سائر الكلام، لأنه كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به، فمنه بدأ وإليه يعود، فهو يختلف عن كلام البشر. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله لنا ما استطاع المخلوق أن يقول ويتكلم بكلام الله جل وعلا، ولكن الله يسره كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين، قراءتان سبعيتان بالنصب والرفع. النصب على أنه حال، هدى ورحمة للمحسنين، وهذه قراءة الأكثر، حالة كونه هدى ورحمة. والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هدى، هو هدى ورحمة للمحسنين. ومن المعلوم أن كلمة هدى لا تظهر عليها أثر الحركات لأنها منتهية بالألف، فسواء كانت في مرفوعة أو منصوبة فلفظها واحد، وأما رحمة فتظهر عليها الحركات، فيقال هدى ورحمة للمحسنين على قراءة الأكثر، ويقال هدى ورحمة للمحسنين على قراءة بعض القراء السبعة. هدى ورحمة لمن اتصف بهذه الصفة المحسن. والمحسن من هو؟ هو من اتصف بصفة الإحسان، والإحسان أعلى الدرجات التي يمكن أن يتصف بها المسلم، فأدنى الدرجات الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. والإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى درجة، أن يعبد العبد ربه كأنه يرى الله، ويكون حال عبادته لربه موقن وجازم بأن الله جل وعلا يراه. فإذا اتصف العبد بهذه الصفة فهي أعلى درجة ممكن أن يتصف بها مسلم. والمرء إذا عبد الله جل وعلا كأنه يراه فإنه يتقن العبادة ويجتهد فيها ويخلص ويعمل أجود ما يمكن أن يؤدي. ولله المثل الأعلى، لو أن مخلوقا يعمل عند مخلوق العامل يعمل طوال النهار، لكن رب العمل يأتي في ساعات يقف على العمل، فهل العامل من أول النهار إلى آخره عمله على درجة واحدة سواء كان رب العمل موجود أو لم يكن موجود؟ لا، من المعلوم أنه إذا كان رب العمل موجود فإنه يعمل بإتقان وإخلاص أكثر وجودة في العمل، ولا يحب أن يلاحظ عليه زلة أو خطأ. فكذلك المخلوق ولله المثل الأعلى، إذا أيقن بقلبه أن الله جل وعلا يراه أتقن العمل وأخلصه واجتهد فيه وأتى بأكمل صورة. ولذا إذا كان العبد كذلك وصل إلى أعلى درجة. هدى ورحمة، يعني هدى دلالة وإرشاد وبيان، ورحمة من الله جل وعلا لمن اتصف بهذه الصفة وهي صفة الإحسان. وهذا الوصف في هؤلاء يكون أخص من غيرهم، وقد جاء في القرآن أنه هدى للعالمين، هدى للعالمين للجن والإنس المؤمن والكافر، فيه دلالة وإرشاد. لكن من الناس من يأخذ بذلك وهو المؤمن، ومنهم من يعرض عن ذلك وهو الكافر. هدى ورحمة للمحسنين، من هؤلاء المحسنين؟ من هؤلاء؟ وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء هم المحسنون. وهل هذه الثلاث الصفات هي صفات المؤمنين كلها؟ لا، في صفات أخرى، لكن هذه أهم الصفات وأخلصها. فإذا أخلص فيها العبد أخلص فيما سواها، لأن الصلاة حق الله جل وعلا، وهي أوجب الواجبات بعد الشهادتين، وهي أثقل الصلاة على المنافقين، وهي ثقيلة إلا على من هدى الله. والزكاة حق الله في المال لعباده الفقراء والمساكين وأهل الزكاة الأصناف الثمانية، حق الله في المال. فالأولى حق الله جل وعلا، والثانية حق العباد في مال العبد، والثالثة الإيمان بالمعاد، وهو الذي يحدو المرء إلى إتقان كل عمل يؤديه، لأنه يعرف أنه ملاقيه وأن العمل له. إذا آمن باليوم الآخر أيقن أن العمل له، إن أتقنه فله، وإن فرط فيه وضيعه فعليه، والنقص عليه. فهذه أهم الصفات التي يتصف بها المؤمن: الإحسان في حق الله جل وعلا، الإحسان في حق الخلق بالزكاة، الإحسان في احتساب العمل بالإيمان باليوم الآخر. الذين يقيمون الصلاة، قال جل وعلا يقيمون، ولم يقل الذين يصلون، لأن كثير من الناس يصلون ولا حظ لهم في صلاتهم. المنافق يصلي يؤدي الصلاة، وقال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويصلي المرء فتصعد فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وصلاة تصعد لها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. فلذا لم يقل جل وعلا الذين يصلون أو يؤدون الصلاة، وإنما قال يقيمون، فإقامة الشيء غير تأديته، يقيم الصلاة بما يلزم لها من طهارة وسترة وخشوع وطمأنينة وركوع وسجود وإتقان للدعاء والقراءة وإقبال على الله جل وعلا. هذه الصلاة التي تصعد ولها نور. الذين يقيمون يعني يؤدونها كما أمروا، يصلونها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نقصوا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم نقص من قيمة صلاتهم بقدر النقص، حتى إن المرء ليصلي الصلاة وليس له من صلاته إلا عشرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال إلا عشرها، بحسب إقباله على صلاته واهتمامه بها وتوجهه إلى الله جل وعلا وإقباله عليه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم كما أمر الله جل وعلا، يعطونها لمستحقيها بلا محابات، ولا استخدامها في مصالحهم، وإنما يعطونها لوجه الله جل وعلا ويؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون. كررهم تأكيدا، وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني موقنين باليوم الآخر، موقنين بالبعث، جازمين بذلك، مستعدون لذلك. هؤلاء هم المحسنون، وهم الذين امتدحهم الله جل وعلا بقوله هدى ورحمة للمحسنين. من هم المحسنون يا ربي؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وغالبا إذا أدوا هذه الفرائض الثلاثة أدوا ما سواها على أكمل وجه، لأن ما دونها تبع لها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى، يعني يسيرون إلى ربهم جل وعلا على هدى، على بصيرة، لأنهم اتخذوا القرآن العظيم إماما لهم، فهم يمشون في طريق واضح، يمشون على بصيرة من الله جل وعلا، لأنهم على الصراط المستقيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني السعداء، الفلاح الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، السعداء في الدنيا بطاعة الله جل وعلا، وذلك أنهم مطيعون لله، مطمئنة قلوبهم، منشرحة صدورهم. على كل حال هم راضون، تصيبهم السر النعم والخيرات فيسرون بذلك ويحمدون الله ويستعينون بذلك على طاعة الله. تصيبهم المصائب فهم لا يسلمون من المصائب، لأن الدنيا دار بلاء وامتحان. تصيبهم المصائب فيصبرون على ذلك ويحمدون الله على ذلك فيؤجرون. فهم في كلا الحالين في حالة سرور وغبطة وفرح بطاعة الله جل وعلا، أو صبر واحتساب على مصيبة الله جل وعلا. وأولئك هم المفلحون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن المؤمن يحمد الله جل وعلا على السر ويستعين بها على الطاعة، ويحمد الله جل وعلا على المصيبة فيرضى ويحتسب فيؤجر في كلا الحالين. ولذا قال جل وعلا: أولئك، بالإشارة المخصصة للبعد، وذلك لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك، كرر اسم الإشارة وكرر الضمير المنفصل، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أتى به تأكيدا لعلو منزلة هؤلاء وثبوت الفلاح والسعادة والهدى لهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.